بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل، أدلى مؤخرا كل من مسؤول المنظمة الإيطالية للصداقة وتأييد كوريا والنائب رئيس حزب الوطن الحر البرازيلي بحديث أثنى يافيش على القائد العظيم كيم جونغ إل الذي بذل حياته كلها في سبيل سعادة الشعب الكوري وتوحيد كوريا وحقق المآثر الخالدة في تنفيذ قضية استقلالية البشرية.